بعد أيها الأخوة الكرام، مع البيت السابع عشر من المنظومة البيكونية، وقول الإمام البيكوني: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وتعلمون أن من شروط صحة الحديث وقبوله كونه يكون متصلا، وينفي الاتصال والتعليق والانقطاع والحضار والتدليس والإرسال. يقول: تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث المنقطع، فقوله وكل ما، أي كل حديث، وقوله ما لم يتصل بحالي، أي لا يوجد دليل يدل على اتصاله. يعني رب حديث تجده منقطعا من طريق يكون متصلا موصولا من في طريق آخر أو مخرج آخر. قال: أي لا يوجد دليل يدل على اتصاله مهما بحث الباحث. يعني انقطعت السبل بالباحث فلم يجد اتصالا بهذا الحديث ولهذا الإسناد، فعند ذلك يقطع بانقطاعه. وفرق بين المنقطع والمقطوع: المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. قال: وقوله منقطع الأوصال، قال الأوصال عليه السلام جمع وصل، وأصله المفصل، وأصله المفصل. الأوصال يعني المفاصل، مقطع الأوصال يعني مقطع الأطراف، جمع وصل، وأصله الوصل هذا المفصل. وتحت هذا البيت عدة مسائل: المسألة الأولى تعريف منقطع، وهكذا تعودنا قبل أن نخوض في أحكام النوع من هذه الأنواع، نعرف تعريف هذا النوع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والتعريف لا شك يعطيك تصورا ما، وشرط التعريف أن تكون جامعة مانعة. قال: فقد عرفه الناظم بأنه الحديث الذي لم يتصل إسناده بحال من الأحوال، وهذا يدل على أن كل ما فيه سقط فهو منقطع عند الناظم، سواء كان ذلك السقط في أول الإسناد وهو المعلق، أو في وسطه والمنقطع والمضر، أو في آخره والمرسل. ويرد عليه أن تعريفه ليس على صناعة الحدود والتعريفات. لماذا؟ لأن التعريف تكون جامعة مانعة، وتكون بارك الله فيكم موجزة، يعني جامعة لأوصاف المعرف، مانعة من دخول غيره معه. وقوله أن المنقطع يشمل جميع الانقطاع، هذا في الحقيقة ليس على صناعة الحدود والتعريفات، فلا بد من تعريف أدق يكون سالما من الانتقاد. قال: لأنه غير مانع من دخول غير المنقطع اصطلاحا فيه كالمعضل والمعلق والمرسل ونحو ذلك، والأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا يتميز الشيء المراد تعريفه من غيره، وهذا مفقود في تعريف الماضي، وقد يعتبر له بأنه أراد الكلام على السند المنقطع لا على حد الحديث المنقطع. لكن يرد عليه أنه قال في عجز البيت الثاني من هذه المنظومة: وكل واحد أتى وحد، أي كل نوع من أنواع الحديث يأتي مع ذكر حده أو تعريفه، فدل على أنه أراد ذكر الحديث، طيب ذكر الحد نوع المنقطع، فتم الإرادة السابقة عليه. أضف إلى ذلك أنه قد عرف المرسل قبل ذلك الذي سقط منه الصحابي، وسيأتي كلامه على المعضل إن شاء الله تعالى. وكل هذا يصدق عليه أن إسناده لم يتصل بحال. على كل حال، التعريف الواجب في البيت ليس دقيقا، وليس على صناعة الحدود التعريفات، لأنه ليس بجامع مانع. قال بارك الله فيكم، لا يخرج يا شيخنا. نعم، لا يخرج على قول الأئمة. إذا مثلا يقولون على المدلس أو المرسل الخفي، يقولون وهذا الإسناد فيه انقطاع. سيأتي، نحن نوردين الصوت، ما في داعي للاستعجال. سيأتي بارك الله فيك. قال بأنه الذي سقط منه الصحابي، وسيأتي كلامه على المعضل إن شاء الله تعالى. وكل هذا يصدق عليه أن إسناده لم يتصل بحال، فأين ما يميز المنقطع عن غيره الذي يقع في سنده صفر؟ قد عرف المنقطع بما عرفه الناظم غير واحد من أهل العلم، قد عرفه بذلك ابن عبد البر، حيث قال المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره. وهذا قول طائفة كما سمعتم هنا، أو إلى غيره، وارتضاه ابن الصلاح، ذكر أنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. وقد قال زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري شارح الألفية، ألفية العراقي، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعنم. الشيخ زكريا الأنصاري المصري. قال فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلقة، وقد تقدم الإيراد على ذلك. الصواب من هذا كله مذهب من قام عرف المنقطع تعريف الأخص لكي يتميز من الأنواع الأخرى. قال التعريف المختار المنقطع وما سقط أثناء سندي. قلنا أثناء سندي عبارة عن وسطي، الأثناء يعني الوسط. قال ما سقط أثناء سندي راو فأكثر، ليس على التوالي، لأنه لو كان على التوالي والتتابع فهو المعضل، فهو المعضل. فقولي أثناء احتراز من السقوط في أول السنة، والمعلق، وقلنا المعلق ما سقط من مبتدأ إسنادي راو فأكثر. لو قال البخاري قال أبو هريرة قالت عائشة رضي الله عنها، سمي هذا معلق. لو قال البخاري قال مالك، سمي هذا معلقا. لو قال البخاري عن الحسن البصري، سمي هذا معلقا، لأن الانقطاع أو الحذف والسقط من أول السند. قال ليس، يقول هنا تعريف المختار أو المصطفى المجتبى من هذا، وسقط أثناء سندين راو، ما سقط أثناء سندي راوي فأكثر، ليس عليه، ليس على التوالي احترازا من المعضل، احترازا من المعضل. فإن المعضل يتوالى السقط فيه من أثناء السند ويتتابع. قال بارك الله فيكم، يقول فقول أثناء احتراز من السقوط في أول السند والمعلق، أو السقوط في آخر السند والمرسل أو المعضل في بعض صوره كما سيأتي. وقوله ليس على التوالي أخرج المعضل. وهكذا يا إخوان، التعريف تدخل أوصاف المعرف وتخرج أوصاف غير المعرف. هل سواء كان منقطع في موضع واحد أو في أكثر من موضع، شريطة عدم التوالي، والله أعلم. وبهذا التعريف يتميز المنقطع من المرسل وغيره. وتميز المنقطع عن المرسل والذي عليه غالب استعمال المحدثين كذا ذكره ابن الصلاح، فقد قال إلا أن ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما روى التابعي عن النبي، وهذا هو الأكثر، ما روى التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، وهل أدرك مالك ابن عمر؟ الجواب لا، هناك وسائط بين مالك وابن عمر. يعني نافع مثلا بأن مالك عالي الإسناد ومتقدم، معنى يا إخوان مثل مالك عن ابن عمر، وقلنا مالك عن ابن عمر متصل أو منقطع يا إخوان؟ منقطع. وقد أشرنا فيما مضى إلى كتب يعرف فيها مسألة الإرسال أي الانقطاع. من يذكرها عندك يا صلاح؟ ذكرنا بارك الله فيك جمع تحصيل العلائم وفي أحكام المراسيل، وذكرنا مراسيل ابن أبي حاتم بارك الله فيك، هذا من أشهر ما ألف في المراسيل بمعنى الانقطاع، بمعنى الانقطاع. يقول مالك عن ابن عمر، ومعلوم أن مالك لم يدرك من يشاء، لم يدرك ابن عمر، بينهما واسطة. قال ونحو ذلك وما ذكره ابن الصلاح في غلبة الاستعمال. هل لمالك ثلاثيات عند أخينا صلاح؟ أين ثلاثيات إمام مالك؟ أين نقف عليها؟ ليس لها ثلاثيات، ليس لها ثلاثيات، ثم الشفقة الأولى. كيف الشيخ صلاح؟ ثلاثيات مالك كان عنده يا شيخ، ثلاثيات مالك، هل هناك ثلاثيات لمالك؟ لا يا شيخ، لا أصلا. بارك الله فيك، ما هو إلا ستر رقيق يزيحه في أصل عيد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون هناك ثلاثيات أصلا مالك؟ هناك ثلاثيات لأحمد صح، ثلاثيات البخاري، ثلاثيات مسلم، ثلاثيات الأئمة الستة، لكن لمالك لا نقول له ثلاثيات يا شيخ. معنى ثلاثيات أي بين المؤلف والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، فما يتأتى هذا عند الإمام مالك. ولذلك وقفوا على ثلاثيات كثيرة في مسند الإمام أحمد، لأنه نازل أنزل من مالك بارك الله فيه. يقول وما ذكره ابن الصلاح في غلب الاستعمال يخالف ما قاله الحاكم، صحيح. وقد قال النوع التاسع معرفة منقطع الحديث وغير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ أن يميز بينهما. مثال المنقطع في موضع واحد، قال أبو داود احنا عايزين انقطاع والحاجة في موضع واحد في طبقة واحدة. قال أبو داود في سننه حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد عن يونس ابن يزيد الأيدي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر. معنى يا إخوان؟ طيب يعني ابن شهاب هل سمع من عمر؟ المعروف أنه لم يسمع من عمر. ابن شهاب الزهري لم يسمع من عمر. يقول وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام مصيبا، لأن الله كان يريد، إنما هو منا الظن والتكلف. قال المنذري صارت القريب وهذا منقطع. الزهري وابن شهاب لم يدرك عمر فلم يتصل السند، هذا إيه؟ شوف من الوسط، من الوسط. مثال منقطع في موضعين، قال الترمذي في ليلة الكبير، يعني يسأل فيه الإمام بخاري، سألت محمدا عن كذا فقال كذا، سألته فقال كذا، عيلا الترمذي الكبير. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن ألطاء عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فضرأ عن الحد أو فضرأ عن الحد وأقامه على الذي أصابه الحديث. قال البخاري الحجاج بن ألطاء لم يسمع من عبد الجبار، وأيضا الحجاج بن ألطاء مدلس قال لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولد بعد موت أبيه. شوفوا هذا سقط في موضع، لكن هل هو على التوالي؟ لا، ليس على التوالي. لو صار على التوالي صار إعظاما، صار إشكالا عوص وأشد تعقدا في إيصاله، لأنك عندما تريد أن تصل طبقة واحدة أهون عليك من أن تصل طبقتين وفجوتين وموضعين. قال البخاري وذكر هذا الانقطاع في موضعين. المسألة الثانية استعمالات أخرى للمنقطع عند أهل العلم. الأول إطلاق المنقطع على المبهم، شوفوا كيف. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث المقصود إيه؟ ما صورة المبهم؟ صورته أن يقول عن رجل، عن الحسن البصري مثلا، عن رجل مثلا، عن سعيد بن المسيب. طيب، قال هنا الأول إطلاق المنقطع على المبهم. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث والمنقطع على أنواع ثلاثة، منها ما حدثنا أبو عمر عثمان بن أحمد السمار وذكر حديثا في سنده مبهمان. قال ثم قال بعد ذلك هذا الإسناد مثال لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين. إذن الأول ما هو يا صلاح؟ إطلاق المنقطع المبهم. الآن الشيخ يريد حفظه الله تعالى استقراء أنواع إطلاق المنقطع، واضح؟ طيب، يقول ثم قال بعد ذلك هذا الإسناد مثال، يعني صورة ومثال من الأمثلة يطلقون عليه المنقطع لجهالة الرجلين. قال يقول يعني أنهم مبهمان، وأطلقوا على ذلك ابن المديني أيضا. شوف الحاكم النيسابوري، هذا واحد. الثاني ابن المديني، الثالث الباقي، الرابع أبو منصور البغدادي وغيرهم. وعندي في الحاشية أنظر كلام ابن المديني في آخر العلل له، وكلام بيقيف الكبرى، وكلام ابن منصور البغدادي في النكت للزركشي. الثاني إطلاقه على الإسناد الذي في راوي مجهول. في فرق بين المبهم والمجهول، لا يعرف بعدالة سواء سمي أم لا، وسواء ذكر اسمه أم أسقط. جاء هذا في كلام أبي منصور بغدادي كما في النكت في الزركشي أيضا. الثالث من الإطلاقات إطلاق معنى المرسل، قد جاء هذا في كلام الشافعي حيث قال في الرسالة في كلام عن موسى والمنقطع مختلف، والمنقطع مختلف. فمن طيب، فمن شاهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر عليه بأمور. هذا إطلاق على إيه؟ على المرسل، المرسل الذي أضاف التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا للواسطة. إذا المعنى الأول يا أخانا كارم على الإبهام، الثاني على الجهالة، الثالث على المرسل المعروف وقد أطلق غيره يريد به المرسل، الرابع إطلاق على ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم، من دونهم من تبع التابعين أو من دونهم، وقد نقله الخطيب عن بعض أهل العلم. المنقطع يريده بمعنى المقطوع، انتبهوا لهذا النقطة، وبعد أنا قلنا المقطوع إيه؟ ما أضاف التابعي ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. معنى شوف نفس هذا الإطلاق ونفس المعنى في النوع الرابع هذا يا إخوان، إطلاق على ما أضيف إلى التابعين المرفوع ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفه. طيب الموقوف ما أضيف إلى الصحابي معناه من قوله أو فعله. طيب المقطوع شوف بالمعنى الرابع، قال إطلاق على ما أضيف إلى التابعين أو من دونه من تابع إيه؟ ها؟ كالإمام الشافعي وما إلى ذلك، وقد نقله الخطيب عن بعض أهل العلم. وذكر الحافظ بن حجر أن هذا البعض هو أحمد بن هارون البرديجي. الخامس إطلاق على ما يقول فيه الشخص، إطلاق على ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أصلا. وبهذا عرفه الكي الهراس الطبري ونسبه إلى اصطلاح المحدثين، وقد تعقبه ابن الصلاح في ذلك، وقال ابن الصلاح في فوائد رحلته هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين، اصطلاح خاص للغواص ولا عن غيرهم، إنما هو من كيسه والله أعلم. انظر النكت على ابن الصلاح للحاضر. وقد تقدم القول المختار في تعريف المنقطع. يلا شيخ أحمد رمضان، القول المختار ما هو؟ القول سقط في أثناء إسناده راوي، فأكثر ليس على التوالي تمييزا له عن الإطلاقات الأخرى والأنواع الأخرى. قال وقد تقدم القول المختار في تعريف المنقطع مراعاة للأغلب الأشهر. طيب قال الإمام بخاري رحمه الله مثلا حدثنا إسماعيل عن مالك عن ابن عمر عن عمر قال رسول الله، هذا منقطع يا صلاح؟ حدثنا إسماعيل عن مالك، ومالك عن ابن عمر، وابن عمر عن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الانقطاع؟ ملك ابن عمر. هذا هو اللي ينطبق عليه التعريف يا شيخ، جزاك الله خير. اسقطرة من أثناء السند. معنا؟ جزاك الله خير. طيب، يقول مراعاة للأغلب الأشهر أي في الاستعمال. وإلا فكثير من هذه الأقوال لها شواهد من بعض كلام أهل العلم والله أعلم. المسألة إذا المسألة الأولى ما هي يا شباب؟ تعريف الحديث المنقطع، ثم اختيار ما هو الأدق والأصوب والأفضل والأولى. أيضا تعرضنا لذكر أمثلة في موضع واحد وفي موضعين. المسألة الثانية استعمالات أخرى المنقطع، قلنا استعملوه في المبهم، استعملوه في المجهول، استعملوه بمعنى المرسل، المرسل الجلي المعروف المشهور، واستعملوه أيضا في معنى المقطوع، واستعملوه أيضا فيما حذف إسناده أصلا وقال في القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة حكم الحديث المنقطع، هل يحتج به أم لا؟ هل هو من قبيل الضعيف المردود أم هو من قبيل الصحيح المقبول؟ قال الذهبي ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول. الموصول عندي كده؟ عندكم الموصول؟ صلى الله عليه الموصول من الزهري يا شيخ. ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث، قال الذهلي ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول. الذهلي خلوها الذهلي كما هي. قال إلا بالحديث الموصول غير المنقطع. وقال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل في أصل قولنا، ما يقول والمرسل في أصل قولنا عن المنقطع يا أخوانا. الإمام مسلم لما قال والمرسل في أصل قولنا قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومراده بالمرسل ها هنا ما في سقط. ليه؟ لأن كان بيتكلم على مسألة عنعنة الصحيحين، عنعنة الصحيحين، فالإمام مسلم بيتكلم عليها. تعرفون شرط البخاري في هذه المسألة وشرط الإمام مسلم في هذه المسألة واكتفاءه بالمعاصرة، واشترط الإمام بخاري اللقي ولو مرة واحدة. ما فيه سقط في إسناده لأن سير كلامه في الإسناد معنى لا على خصوص ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي حاتم في المراسيل، وأنا ذكرت لكم كتابين في المراسيل حقيقة، الشيخ الحسن لو مؤلف في المراسيل لو خرج لكان عجوبة، جمع فيه فأوعى، لكنه قيد قيد الدفاتر وقيد الأرفف وقيد الشنط والأدراج لا زال، والله المستعان لو خرج لكان هذا عملا جليلا. نعم، وأظن من تلامذة الشيخ مصطفى الكتاب هذا الذي مجلد الإلماع هذا يعني قطرة من مطرة، وين فايد الشيخ لما طلع عليه يعني تعجب، هذا يعني قطرة من بحر حقيقة، مؤلف الشيخ كالبحر ظهر أربعة يعني 28 مجلد دفتر جمعتين 28 دفتر يعني كل دفتر في حرف كل دفتر في حرف جمعهم بطون الكتب والأمهات وكان الشيخ يعني حفظه الله سريع التصفح يعني في اليوم الواحد بيمسك مجلد مع الأشغال الأخرى يعني مع الدروس مع كذا مع كذا مجلد يخرج منه الفوائد كل يوم يخلص مجلد كل يوم يخلص مع أشغال الأخرى مع دروسه مع فتاويه مع قضايا مع بيته مع أعماله مع أكله مع شربه مع كذا مع كذا يعني في اليوم الواحد يأخذ مجلد ويخرج ما فيه من فوائد تتعلق بالمدرسة أو بالجامعة التعليل أو الطبقات أو ما إلى ذلك سريع ما شاء الله سريع التصفح وإخراج الفائدة قال ابن أبي حاتم طيب وموضوعه ذكر طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم نحن الشيخ أحمد في البيت السابع عشر وكل ما لم يتصل بحاله اسناده منقطع الأنصار والكلام عن المنقطع وكل المنقطع هو من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن وذكرنا عددا من المسائل المسألة الأولى تعريف المنقطع وبعدين الذي هو تعريفه ما سقط أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي هذا تعريف منقطع باختصار وهناك يعني إطلاقات أخرى وهناك من عرفه غير هذا لكن هذا أدق ما جاء في الباب وأيضا مررنا بالاستعمالات الأخرى للحديث المنقطع ثم حكم الحديث المنقطع نحن فيه الآن وخلاصة الحديث المنقطع أنه لا يحتج به وهل يصلح في الشيء المتبعات؟ الأصل أنه والأكثر أنه لا يصلح في الشيء المتبعات إلا إذا كثرت الطرق واطمأنت النفس إلى صحة أي إلى أن هذا الحديث له أصل فلا بأس وعلى هذا عمل كثير من الأئمة المحققين المدققين قديما وحديثا ومذهب شيخنا أبو الحسن كذلك نفس الأمر الأصل أن المنقطع لا يستشهد به لكن لو جاء المنقطع من طرق تطمئن النفس إليها صار يعني له أصل ودل على أن له أصلا في الثبوت قال هنا بارك الله فيكم يقول ومراد بالمرسل هنا ما فيه سقط في إسنادي لأن سياق كلامي في الإسناد المعاناة لا على خصوص ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أبي حاتم في المراسيل وموضوع وعرفنا المراسيل يعني عند ابن أبي حاتم الانقطاع في أي موضع الانقطاع في أي موضع أما يقول لك المراسيل ابن أبي حاتم لا تظن أنه سأذكر لك أحاديث أضاف التابعي من النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسقط الواسطة لا لم يقصد هذا وموضع ذكر الأسانيد المنقطع كما هو معلوم باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة ثم قال في آخر الباب سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاحة المتصلة وقال البيهقي والحديث المنقطع لا حجة فيه انتهى من السنن الكبرى وبهذا يظهر أن المنقطع لا يحتج به وذلك الجهل بحال المحذوف والله أعلم المسألة الرابعة الفرق بين المرسل نعم النبي الحسن المسلم يقول عن المرسل أنه المنقطع ما هذا إطلاق وأحيانا يحتاجون هذا الإطلاق في باب التعميم لكن المهم أن تفهم إطلاقهم بالسياق والسباق والإضافة والموضع والفراغ بارك الله فيكم وبهذا يظهر أن المنقطع لا يحتج به وذلك للجهل به فحال محذوف احنا قلنا شرط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا أن يكون ضابطا طب أنت أصلا لم تعرف هل هو عدل هل هو ضابط ما عندك أي معرفة بهذا ساقط الراوي ساقط الرجل ساقط فمن أين تعرف عدلته وهو قد عدل قال المسألة الرابعة ما الفرق بين المرسل والمنقطع سبق أن بعضهم يسوي بينهم والمختار أنهما يشتركان في عدم الاتصال هيجيب لك الآن يذكر لك الشيخ مواضع الاتفاق ومواضع الافتراق. يقول سبق أن بعضهم يسوي بينهم، والمختار أنهما يشتركان في عدم الاتصال، ويفترقان في أن المرسل في غالب الاستعمال يكون السقوط في آخر السنة كما سبق في موضعه، ويقصد بهذا المرسل الجلي، والمنقطع يكون السقوط في أثناء السنة لا في أوله ولا في آخره. وقد قال الخطيب إلا أن أكثر ما يوصف في الإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة، وإن كان الحاكم قد قال بالمعرفة دي معرفة علوم الحديث للحاكم، وهو من أوائل الكتب التي ألفت في علوم الحديث والمصطلح، وهو يعني المنقطع ومطبوع ومحقق هذا الكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، لكنه صعب صعب يعني التدارس وليس بسهل المأخذ. الكتب المتأخرة التي جاءت من بعد الخطيب كالمقدمة وعليكم السلام ورحمة الله سهلة المأخذ يسيرة الاستفادة، أما كتاب الحاكم في الحقيقة ليس كل من يقرأه يستفيد، إنما يستفيد منه المتخصص الصبر، الصبر على البحث، الصبر على جزالة العبارة، وربما يأتي الحاكم رحمه الله بعبارات مبهمة تحتاج إلى تفسير ويفسرها من جاء من بعد. قال يقول بارك الله فيكم وإن كان الحاكم قد قال في المعرفة ويعني المنقطع غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ من غاير بينهما. وفائدة التفريق نعم تعالوا بنا نشوف فائدة التفريق بينهم في هذا تظهر في وجوه أن بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع، قالوا العلي نحن بارك الله فيكم في المرسل في باب الشواهد والمتابعات الأصل أن المرسل الجلي يستشهد به، والأصل أن المنقطع لا يستشهد به، في فارق، لأن الانقطاع يا إخوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام في المرسل الجلي الصحابي لم يذكر، التابعي لم يذكر، في القرون المفضلة الثلاثة التي لم يفشوا فيها كذا، التي لم يفشوا فيها كذا، لكن أنت تعالى منقطع في وسط السلف في القرون التي يخشى فيها فشو الكذب ظهرت هذه، ولذلك كان في فوارق بين المنقطع وبين المرسل، ولذلك الأصل في المرسل ماذا؟ المرسل الصحيح أنه يصلح الشر المتابعة، والأصل في المنقطع بالعكس أنه لا يصلح الشر المتابعة. قال بارك الله فيكم يقول هنا وفائدة التفريق بينهما بهذا تظهر في وجوه أن بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع، يعني عندكم مذاهب كده أنهم يمشون العمل بالمرسل كما ذهب مالك كما ذهب أبي حنيفة وما إلى ذلك بالمرسل، يقول لك المرسل إيه الأمر فيه سهل لأنه من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لو سقط ربما يسقط صحابي فقط وربما يسقط تابعي وصحابي في القرون المفضلة، قرون المفضلة ليخشى فيها انتشار كذا، لكن الصحيح أن المرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف، لكن الأصل فيه أن يعني يصلح في الشواهد المتابعة بخلاف المنقطع، أن بعض من أجاز عمل المرسل شوف الفوارق هذه مهمة جدا منع ذلك في المنقطع، قاله العلائي في جمع التحصيل ليس كل منقطع، الثاني ليس كل منقطع يستشهد به حيث يستشهد بالمرسل. كلام جميل والذي احنا بنتكلم فيها مدلل حولها ليس كل منقطع يستشهد به، الاصل انه لا يستشهد منقطع الا اذا كثر كثر، تطمئن النفس يا اخوه ان للحديث اصلا، وعلى هذا جرى عمل الائمه يقول حيث يستشهد بالمرسل. الثالث ان ارسال حديث من ائمه التابعين كان متعارفا بينهم، ولذلك عابوا التدليس ولم يعيبوا الارسال كما عابوا التدليس. قال وان كان الساقط ثقه، واما انقطاع السند في اثنائه باسقاط رجل او اكثر ثم يذكر الباقين فانه يدل على ضعف الساقط دلاله قويه، وتقوى الريبة حينئذ به. الريبة والريزة الريبة تقرأش الريزة. طيب حينئذ به. قاله ابن السمعان كما في جمع التحصين. الرابع أن المنقطع أشد ضعف النائبة من المرسل. عرفتم مواضع الاتفاق ومواضع الافتراق. والمسألة الخامسة أيما أشد ضعف المرسل أو المنقطع؟ هذا جواب إجمالي لا شك منقطع، لكن عايز يجيب لك من كلام العلماء ويعضد هذا الكلام من سبق. يقول قال الجوزقاني والمنقطع أسوأ حالة من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، والمنقطع أشد ضعفا لأن احتمال أن يكون السقط فيه كذابا أكثر من احتمال ذلك في المرسل. وقد ذكرت لكم العلة وجه ذلك في الجملة، لفشوء الكذب في الطبقات النازلة أكثر منه في موضع المرسل، فإن انتشار العدالة وفيوض التحرز كان أكثر فيوض يعني انتشار منه بعد ذلك. المسألة السادسة بما يعرف الانقطاع. في الحقيقة أن هذا الشرح من الشيخ عجوبة في بابه، يعني لا تجد هذا الشرح بهذه الطريقة في إلا في هذا الكتاب. قد شرحت بيتونية مرات ومرات ومرات ومرات، لكن ما أتوا بمثل هذه الفوائد ولا بمثل هذا الاستقراء. وهذا ليس مجاملة، هذا من باب إحقاق الحق، وهذا يظهر من عنوان الكتاب صرفا يجمع بين القواعد النظرية والتطبيقات العملية، مش مسألة نظرية فقط، لأن هذا ناشئ عن تطبيقات عملية مرت في تحقيقات الشيخ وتخريجاته وبحوثه واستقرائه وغوصه في بطون الأمهات من الكتب التي هي مصادر ومراجع أساسية في المادة. قال بما يعرف الانقطاع، يعرف الانقطاع في الحقيقة كل من تناول غير هذا الكتاب، كل من تناول شرح البيقونية إنما يشرحها شرحا يعني مختصرا موجزا شرحا نظريا. لكن انظر هنا يقول يعرف الانقطاع بين الرواة بأمور. نص إمام، نص إمام على ذلك، هذا واحد. البخاري يقول هذا لم يسمع هذا، هذا لم يدرك من هذا، هذا لم يدرك هذا، هذا لم يعصر هذا، فلان عن فلان منقطع. بس هي يقول لك كلمة بس تمشي بقى انت تجري وراها سنوات هتوصل للحكم النقطي. لكن انت ماذا معك من اصول اصلا عشان تصل لكلامي؟ ليس معك اصول، ليس معك اصول، ولست تحفظ حديث كل راوي على حدة كما كان يحفظ البخاري. البخاري ما قال فلان عن فلان منقطع الا من وقع مستقرئ حديث الراوي حطيتها في راسه. تقوليش بقى كمبيوتر وبيهنج؟ لا ما هنج، لا ده اصل ده هارد 200 ده هارد 500 كل ده ما فيش امام ذاكره الحفاظ دول اصلا ولا شيء معناه. فعارف الراوي وما روى، روى 1000 2000 روى 500 روى زياده روى اقل، وايش اللي سمعه وايه اللي ما سمعه وايه اللي دلس فيه وايه اللي ما دلس فيه. الله خلقهم لحفظ الدين. قال يعرف الانقطاع بين الرواة بأمور. واحد نص إمام على إيه؟ نص إمام ولا واحد ثاني؟ نص إمام بخاري مثلا، أحمد مثلا يقول لك فلان لم يسمع فلان، وأحيانا يقع بينهما خلاف، وأحيانا واحد يثبت واحد ينفي، وأحيانا ينفع مننا ينفع أن نسلك قاعدة من أثبت حجة على من نفى أحيانا، وأحيانا لا ترضى هذه القاعدة هنا كده اختلف. أحيانا نعمل بقاعدة من أثبت حجة على من نفى وأحيانا لا يحسن أن تستعمل قاعدة من هذا الكلام معنا. يقول هنا تعذر أو نص الراوي نفسه بأنه لم يسمع منه. الثاني بقى تعذر إمكان اللقاء، واحد مات سنة 90 والثاني ولد سنة 100، طب ده سمع منه ازاي يا كرة؟ في الخيال بقى في المنام، في الكذب بقى استعينوا بالتواريخ على معرفة الكذب الوضعي. قال تعذر إمكان اللقاء، أيام زمان واحد في الصين واحد في المغرب، ما كانش أيام شايفين أمريكا ولا حاجة، واحد في الصين واحد في المغرب. طب يلتقي ده مع ازاي؟ لا اتصال ولا محمول ولا قابلني في المكان الفلاني ولا يمين ولا شمال، مستبعد جدا واحد في الصين واحد في المغرب ان كان الانفراد. يقول هنا تعذر اللقاء لدلاله التاريخ بين ميلاد الراوي ايه وموت من روى عنه. طيب عفوا تعذر ارجع للثاني اول تعذر ان كان اللقاء لبعد ايه لا سيما عند عدم اشتهار الراوي بالرحلة، ما كانش مرتاح وعلو الهمة بالطبع، ما هوش عالي الهمة. تعذر اللقاء لدلالة التاريخ بين ميلاد الراوي وموت من ايه روى عنه. الرابع ايه عدم ورود رواية تدل على سماع او لقاء رواه الشيخ للشيخ. طيب ويزداد الامر وضوحا اذا شك امام في سماع الراوي ممن فوق، اذا شكك امام او شك خلاص يعني بينقدح في نفس الامام ان هذا لا يمكن انه سمع او انه التقى بهذا. قال ورود الروايات بذكر واسطه هذه مهمه جدا ايضا لا تدرك الا يعني بالعمل في التحقيق والتخريج والنظر وكل. يقول ورود الروايات بذكر واسطه فاكثر بين الراوي ومن روى عنه مع عدم التصريح بالسماع في اي روايه اخرى. يعني احنا عارفين ان الراوي هذا دائما دائما دائما يذكر واسطه، مثلا سماعه من الحسن البصري دائما يذكر واسطة بينه وبين الحسن البصري، دائما دائما في الرواية تذكر واسطة، يجي في موضع الله ما ذكرش الواسطة دي، ايه السبب؟ على طول قفز عند الحسن البصري وليس مدلسا وليس كذا وليس كذا، ايه السبب؟ يقول لك فلان لم يدرك فلان، لم يدرك دائما ما نعرف انه إلا يحدث بواسطة عن الحسن البصري، فيا ترى لماذا في هذا الموضع لم يحدث لم يذكر واسطة؟ قال يقول هنا بارك الله فيكم التصريح بأن الراوي من التابعين، ثم نقف على رواية عن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في أتباع التابعين مع الصحابة، لأني تبع التابعين ما أدركش الصحابة، والتابع أدرك الصحابة، وبعبارة أخرى معرفة طبقات الرواة. وهذا رجع إلى نص الأئمة، وهذا كثير جدا يا إخوة، ترجع أنت عايز خلاص بأي طريق من هذه الطرق المتعسرة عليك ما وصلتش، طيب روح خلاص روح لجمع التحصيل، روح للمراسيل ابن أبي حاتم، هتجد فلان لم يسمع عن فلان، فلان لم يدرك فلان، فلان عن فلان منقطع وما إلى ذلك. وأيضا يعني أنت لما تروح في تهذيب الكمال مثلا ويقول لك فلان ابن فلان الراوي يعني روى عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن ويعد لك 100-150 مثلا كلمة روى عن فلان ما يلزمش أنه سمع منه، خد بالك وضحك انتبهوا من النقطة دي، ما يجيش واحد يقول شوف أهو المزي رحمه الله ذكره في تهذيب الكمال أنه روى عنه، لا يلزم، هو الأصل صح أنه إيه سمع من الأصل، لكن أحيانا يريدون هذا، وأحيانا يقول لك وروى عن فلان ولم يصح ولم إيه؟ ولا في انقطاع، دلالة إشارة على إيه؟ إشارة للانقطاع للانقطاع. قال التصريح بأن طيب خلصنا هذا. يقول وبعبارة أخرى معرفة طبقات الرواية، لابد تعرف طبقات الرواية، وهذا رجع إلى نص الأئمة، إلا أنني ذكرته لمزيد التوضيح والتيسير. ويقول أن السابع بنحو ذلك يعرف الانقطاع في السند الذي اتصال بجمع الطرق، أيضا جمع الطرق وسيلة لمعرفة الانقطاع. الثامن اشتهار الأمر عند المحدثين، اشتهار الأمر عند المحدثين يقول لك ميمون بن شبيب لم يدرك عائشة، خلاص ده مشتهر. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، خلاص ده مشتهر، وخذ من هذا القبيل. معنى يعني الحسن البصري أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، تؤله واشتهر الحسن البصري التابعي. خلاص يا محمود ولا مش صدق؟ يعني طب البخاري أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ليه بقى؟ واشتهر يا شيخ والتاريخ واستحالة. ها؟ والله تعرف رطل؟ رطل مين دي؟ رطل وما رطل وما أدرك ما رطل. دجال دجاجة ادعى النبوة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. ايش رأيك؟ اقرأ ترجمته في زمن كده بعد 600 سنة بيقول أنا صحابي. يعني في زمن الذهبي في ابن كثير وابن تيمية والناس دول بيقول السلام عليكم أنا صحابي اختصرت لكم الفجوة. يعني شخصين وقفز عند النبي عليه الصلاة والسلام. ها واضح؟ رطن الهندي رطن بالتاء ما تروحش تقول ده ابو جهل بيقول بالطعم لا بالتاء. قال اشتهار الامر عند المحدثين وان ورد التصريح بالسماع بين الراوي والشيخ انهم يقولون في من روى ذلك لم يسمع ها يعني منقطع غير متصل هذا مقصود او جود فلان او جوده ايه يعني ذكره متصلا وبعدين تفرح بقى الله اكبر اتصل الاسناد اتصل الحديث من طريق معين والصواب هذا حديث انا منقطع روي موصولا وروي منقطع والذين رووا الانقطاع ارجح واقوى واثبت واكثر و و والى اخره من الذين رووا متصلا. انت بقى ما تشوفه موصول ما شاء الله الله اكبر صح الحديث ونبني عليه ونبني عليه والى اخره وبعدين يقول لك فلان لم يصنع شيئا في الاتصال هذا يعني جهده مش ذهب سدى. قال او جوده فلان اي راه جيدا سلما من العله وصاب انه معل التسع بقى شوفوا كون الراوي لم يسمع من الصغير فاستبعاد سماعه من الكبير او المتقدم الوفاء من باب اول. اذا كان فلان ابن فلان ده سماعه من الصغير غير ممكن. اما تاتي واحد ياتي واحد يدعي انه سمع من فلان الاخر الكبير استبعد خالص اذا كان لم يسمع من الصغير ولم يتمكن من السماع من الصغير. فما بالك باللي مات قديما. يقول هنا من باب اولى هذا راجع الى التاريخ او نص امام وانما ذكرته للتوضيح والتيسير على طلب العلم الباحث عن ذلك والله اعلم. العاشر الا يسمع من هو اكبر من هذا الروي من ذلك الشيخ فيكون استبعاد سماع هذا الروي من ذلك الشيخ من باب اولى ايضا نفس المعنى القريب من الاول. المساله السابعه والاخيره عشان صلاح يمشي يستأمن لازم الانقطاع ضعف الروايه لما هو معروف من الكلام على الحديث الحسن لغيره. تعالوا نشوف لازم الانقطاع ضعف الروايه لما هو معروف ايه بقى؟ ها؟ من الكلام على الحديث الحسن ايه؟ وهو هذا الذي ذكرته من قبل الاصل ان المنقطع يصح الشرط تبعه الا انه اذا كثر الطرق ممكن حديث منقطع يا اخوه ياتي يعني يقويه حديث في ضعف خفيف طريق اخر طريق ثالث طريق رابع طريق خامس وبمثل هذا يلتقي ويتفاوت. بل يلزم الانقطاع في ظهر السند الانقطاع صح اما لورود التصريح بواسطه من سند اخر او لحمل علماء هذه الروايه على الاتصال والصحه كما فعلوا في حديث ابي عبيده ابن عبد الله بن طبعا في اشكال كبير اشكاليه في سماع ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود من ابيه هل فعلا سمع هل لما سمع لا منقطع لا مش منقطع. الصحيح انها ايه وجاده كتب وجدها ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه الشيخ مدامه حفظه الله تعالى تمشيه هذا الاسناد وانه وجاده واعتمد على اقوال بعض الائمه المتقدمين وغير الشيخ الشيخ الألباني الذي أعرفه أنه يراها منقطع وكثير من أيضا من العلماء المتقدمين يرون أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود منقطع. قال عن أبيه رضي الله عنه أو يقوم دليل على أن المراد بالانقطاع عدم السماع وإن ثبت أخذ الحديث عن الشيخ بطريقة أخرى من طرق التحمل كالوجادة ومشير الله الشيخ المعتمد الله تعالى أعلم. بهذا ننتهي يا إخوان من البيت السابع عشر وإن شاء الله الدرس المقبل مع البيت الثاني عشر في الموضوع. تفضل يا شيخ. مساله ان هم كان استقبل يا صاحبي. تفضل فقد استحق الدين انقطاع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.